ونشاط أرغب في بعض الطاعات كصيام النفل يوم الخميس والاثنين والذهاب إلى مكة لأداء العمرة وغير ذلك إلا أن والدي يمنعني فما موقفي منه؟ ما يجعل تسلم له هذا ولا تستسمحه لذلك لأن دينه واجب وهذا واجب لا تقدم من الواقع على الواقع الرجال من الضراب واجب ويكون قومك ونهاره واقف عليه لسانه ويسبب عليه مشاكل فينبغي لك ان تنتهي في افضل والده واستسماعه حتى يسمح لك بصوم الاثنين والخميس وحتى يسمح لك بهذه العمره غير الواجب اما العمره واجبه بحد الواجب فالواجب ان يسمح لك ولهذا لك ان تحجر حد الواجب ان كنت قادرا وتعتبر عمر الواجب ان كنت قادرا غير ان تسمح في هذا غير واجب الله النافله نحن أيوة. حتى لو كان أمر الوالد بولده بحلق لحياته مثلا لا يجب الأطاعة بحلق اللحية ولا في جرى الثياب ولا في تفصيلات الجماعة المعصية لا يجب إن الأطاعة في المعروف الأطاعة في المخلوق نفسها أما النوافل من النوافل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.